سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: ربنا وأخواتنا صنف رحمه الله نزل يتق الله على النواسخ. تكلمنا على القسم الأول الذي يرفع وينصب، هو كانوا أخواتها رفع المقابة. فصل فيما هو لا ولات الأخوات. القسم الثاني ينصب ويرفع، هو إنما أخواتها أولى التي في القسم. القسم الثالث ينصب الجزئين، هو اللي فيه على ما أرى ومش يكون فيه ظن وأخوتها على ما أرى هذه النواس. والعومة في الكلام المرفوعة فيما كانت والعمدة فيما كان شي مرفوع شي سمى عمد، المبتدا عمد خبر اسمه كان خبر إن فاعل النائب عن فاعل هذه العمد. أما التوابع وخلق مرفوع ماشي عمد، مثلا النعت للمرفوع البدل من المرفوع وخا يكون مرفوع ماليس ماشي عمد هي معنى عمدة. ما يمكنش الكلام ما يكونش فيه هذا، لكن مبتدا خبر فاعل نائب عن فاعل اسم كان خبر إن ما يمكنش الكلام ما يكونش فيه هذا. هذه يقولوا العمد معناها الأعمدة وركائز الكلام. الفضلات المفاعل الخمسة كلها فضلة مفعول به مفعول مطلق، مفعول معه، مفعول له، المفعول مع له فيه هذه، والمنصوب على الاستثناء، والحل والتمييز. هذه ثمانية شسم، هذه الفضلات. معنى الفضلات يمكن كان يستغني عنها على في بعض الأوقات يتعلق بها الكلام، ولكن هي ما يكونش رئيسية في الكلام. شحال هادو؟ ثمانية، هذه هي الفضلات. أما المنصوف أمكان، والمنصوب إنما أخواته، المنصوب للتي في الجنس، المنصوب إنما أخواته، هذه منصوبات ولكن هي عمدة، علاش؟ لأن أصلي لها مبتدأ وخبر، هي منصوبات ولكن شنو تسمى؟ عمدة، هذه المنصوبات عمدة. شكون هي؟ خبر كان اسمه إن، خبر لولا هي هذيك من باب إن، والمفاعل ظن، والمفاعل أعلم وأرى، ولكن الثاني والثالث ماشي الأول. أما الأول فضلة، الثاني والثالث ثالث هو الأصل المتنى وخضع هذا يسمى موصوبات هي غامضة. هنا إذا نلقوا إحنا موصوبات والمنصوبات هي ماشي من باب المرفوعات ولكن المصنف علاش ذكرها تتم النواسخ على وسام هي هذا ظن وأخواتها منصوبات المنصوبات ماشي هي المرفوعات معناها هي من باب المنصوبات ولكن علاش لماذا ذكرها الإمام ماشي كمل النواسخ هذه يسمى تتم النواسخ هذه ظن وأخواتها وشنو ظن وأخواتها ظن ونظائرها في العمل هذه معنى ظن وأخواتها معنى كلمة ظن وأخواتها إذا نظائرها في العمل إذا ماذا تقول نظائرها في العمل شنو غيدخل غيدخل أفعل القول وأفعل التسخير والقول بشروط ثلاثة أنواع القول غيدخل هنايا أفعال القلوب ودخل أفعال التسخير ودخل القول بشروط هذين ثلاثة أما فعل خلوا خسارة سنانا أما القول بشروطه أفعال القلوب هي هذه هو المصنع قال أنصب بفعل القلب جزئي ابتداء إلى قول الإمام رحمه الله وجعل قال إلى قوله وهب تعلم تنتبه وهب تعلم ما اسم هذه؟ يفعل القلوب مش بدي تتكلم على التصيغ صيغ هو قوله وثلاثي كسيارة أصب بها مبتدا وخبر هذا التصريح ثم مش يتكلم الإمام رحمه الله على القول بشروطه في قول الإمام واجعل كتظن قل وكتظن جعل تقول هذا القول بشروطه معنى إذن ظن وأخوتها أي نظائرها في العمل هذا معنى نظائرها الأمثل اللي لها في العمل شنو العمل؟ نصب الجزئي شحال الأنواع هي؟ ثلاثة النوع الأولي يقولوا النوع الثاني النوع الثالث المصنف يتكلم على الثلاثة كل شيء يتكلم عليه والأفعال فيها نوعان كاين واحد الفعل يتعلق بالجوارح هذا هو فعل من أفعال جوارحي مثلا أكل نظر شرب ضرب اختصم هذه الأعمال شنو هذه؟ جوارح هذه أعمال أفعال الجوارح كاين الأفعال القلود الباطن ما يدخلش الجوارح ولكن الباطن لأن العين باش يكون بالقلب والظن باش يكون بالقلب وهذا وجد وهذا الشيء كل شيء يكون بالقلب هذا شيء يسمى أفعال القلوب علاش؟ لأن الأثر هذا يتعلق بالقلب فإذا هذا عندنا أفعال تتعلق بالظواهر وعندنا أفعال تتعلق بالباطن الأفعال اللي تتعلق بالظواهر يقولوا لها الجوارح وأفعال اللي تتعلق بالباطن يقولوا لها أفعال القلوب واضح؟ ثم أفعال القلوب وألا أفعال الجوارح كي اللي يكون لازم شنو لازم يكون عندها الفاعل كاين هاد الأفعال اللي عندها غير فاعل بحال ايش نقول شغوفة شغوفة زيد عظمة زيد إذا نشوف شغوفة زيد شنو عندها فاعل كاين اللي يكون عندها بالجهر يتعدى بالجهر نظرة إلى السماء مرة بزيد بس تعدد بالجهر كاين اللي يكون عندها واحد فهمت الألفية أكلت الخبزة شنو عندها كاين اللي عندها جوج عندها جوج أصله مو مبتدا والخبر شوف زيد قائم شنو هنا قل علمت زيد قائما هو جوج المفاعل ولكن أصلها مبتدا والخبر هي الأفعال باش ندرسوها هنا إن شاء الله هاد الأفعال اللي كاملة كان عندها جوج شنو الأصل ديالها مبتدا والخبر هي ظن وأخواتها أعمال القلوب والتصيغ والقول بشروطه هذه كلها يكون أصلها مبتدا والخبر كاين اللي يكون عنده جوج ولكن تيكون الأولي فاعل في المعنى هذاك فايف معنا ولي كل باب كاسا وباب اعطى ومنع بزاف يكون غير الاولي ماشي هو الثاني يكون المحب الاولي والثاني مش هو هو مش هو هذا الاولى خصو يكون هو فايف المعنى هذا يقول له باب كاسا وعطى سوا عنده جوج المفاهيم من هذا قل كاسوت زيدا جبة اعطيت زيدا درهم اذا شكون اللي خذ درهمنا وهذا هو فاعل في المعنى هذا اللي يسمى فاعل في المعنى ولا بغيت تخبر به يمكن لي تقول زيد درهم واش تقول هيدا واش يمكن تقول زيد جبة قول اذا الثاني ماشي هو الاول هذا هو اللي يقول له اما تقول الثاني ماشي هو الاول او تقول الاول فاعل في المعنى حتى هو عنده جوج كاين اللي يكون عنده جوج ولكن الثاني على نزع الخافض هي اللي يقولوا لا باب اختار تقول مثلا اخترت زيدا القومه شوف اخترت زيدا الطلبه معنى اخترت زيدا الطلبه اي اخترت زيدا من الطلبه واختار موسى قومه سبعين واختار موسى قومه سبعين اي اختار سيدنا موسى سبعين من قومه هذاك الشيء يسمى جوج ولكن الثاني اللي يكون على هذا الخافض كاين اللي يكون ثلاثه الاول والثاني والثالث هي اللي يكون اعظم واعظم يكون هذوك ثلاثه ماشي يكون تقول اعلمت زيدا واش شنو قلت له عمرا واش عنده عمرا قائما معنى انا اخبر زيدا بقيام الى الخلاصه كاين اللي يكون لازم معنى لازم فاعل فقط كاين اللي يتعدى بالجار معنى ذي يوصل للمفعول ولكن بالواسطه بحال بغرته كاين اللي يوصل واحد مباشره وغالب الافعال كضرب واكل وشرب وفهم شحال يتعدى واحد كاين اللي يتعدى جوج هذاك اللي يتعدى جوج يكون اصلهما المبتدا والخبر شكون هما هو افعال القلوب افعال التصير قول بشروطه شي يكون هذا إذا تقول هيدا أصل مبتدا الخبر والثاني هو الأول شنو الثاني هو الأول؟ معنى المفعول الثاني هو عن الأول لأن يعني ما تقول زاد ظننت زيدا قائما زيد هو قائم هذا هو عن النوع الأول النوع الثاني شي يكون؟ ليتعدى لي اثنين ولكن الأول يكون فاعل في المعنى شنو يكون فاعل المعنى؟ يكون هو اللي خذ يكون الثاني مأخذ والأول آخذ الأول يكون آخر والثاني أعطيته زيدا درهما إذا زيدا هو اللي خذ والدرهم هو المأخذ هذا في هذا النوع هذا يعبر عنه باب أعطى وباب كاسة إلى آخره شنو يكون؟ يكون الأول فاعل في المعنى أو تقول الثاني ماشي هو الأول العبارة تقول الثاني ماشي هو الأول معنى الثاني ماشي هو الأول كيف الثاني ماشي هو الأول؟ معنى لا بغيت تخبر به ما يصح لكش معنى لا بغيت ما لا يصدقش عليه دابا تقول انت زيد درهم واش يصدق؟ ما يصحش زيد قائم يصح ولكن زيد درهم ما يصح زيد كسوة واش يصح له؟ يصح هذاك هو الثاني ماشي الاول هذا معنى العباره معنى الثاني ماشي الاول لا يصدق عليه ولا يخبر به يكون الثاني يكون على نزع الخافض معنى هو منصوب ولكن في الحقيقه غادي يكون على نزع الخافض باش يعبوا عنا باب اختار ليكون ثلاثة المفاعيل، هاد ثلاثة المفاعيل فين يكون؟ في أعلى ما أرى وما ألحق بهما. هذا هو، واضح العبارة؟ هذا هو خويا. ثم هاد أفعال القلوب، تتعدى من مفعولين، ولكن شنو قال المصنف رحمه الله؟ قال: انصب بفعلي قلبي. هاد انصب بفعل القلبي بفعل القلبي بفعل مفرد القلبي معرفة شنو يعطي يعطي العمر معنى اي افعال القلوب معنى انصب بافعال القلوب اذا انا معنى كلمه قلبي مفرد وفعل مفرد ولكن الاضافه تفيد العموم شنو غيكون التقدير؟ أفعال القلوب إلا أن هذه الأفعال القلوب واش نخليوها على عمومها ولا خاصها؟ خاصها بقلب أنيرة هذا التخصيص. واش بقى هذا العموم ولا خصصنا؟ فين كاين العموم عندنا؟ بفعل القلب، لأن فعلي نكرة أضيف المعرفة يكتسب منها العموم. مش كنت تقدير أنصيب بأفعال القلوب، بأفعال القلوب. هل بأفعال القلوب هذا عام مخصوص؟ مش مخصوص بقوله يعني شنو نخرجه؟ إذا كان لازم، لأن إذا كان فعل لازم ما مش يدخلش، وإذا كان متعدي لوحيده مش يدخلش. نخرجوا جوج الأنواع من القلوب، شكون بها؟ وإذا كان متعدي لوحيده، مثلا تفكر، معنى تفكر زيد، تأمل زيد. إذا تفكر تأمل زيد ماله هذا؟ خاشع زيد، خاف زيد ماله؟ هذا قاصر، وهو من أفعال القلوب، لم يدخلش معنا. كذلك يكون مثلا قاصد زيد العلم، أراد زيد كذا، عند جوج عند مفعول واحد تدخل معنا ما تدخلش؟ تدخلش. مي فهمنا هذا التخصيص؟ فإذا العموم مخرج منه، شنو مخرج؟ خرج منه اللازم ومتعدي الواحد. وإن كان سي أفعال القلوب ما تدخلش معنا، حنا الموضوع ديالنا خاص، معنا الأفعال اللي تدخل على المبتدا والخبر ووصل المبتدا والخبر. هذا بفعل القلبي جزئي ابتدائي، معنى جزئي ابتدائي، لأن كلمة ابتدائي مين يتكون؟ يتكون ابتدائي يتكون من المبتدا والخبر، إذا المبتدا والخبر هي جزء. الابتداء يستلزم المبتدا ومستلزم اسم الخبر، لأن هي جزء الابتدائي. هذا المبتدا والخبر، هذه الأفعال لا تنصب المبتدا والخبر، لأن تنصب جزئي الابتدائي. وشكون جزئي الابتدائي؟ أي تدخل على المبتدا والخبر. أفعال القلوب المتعدية الاثنين تدخل على المبتدا والخبر، تنصب المبتدا والخبر. تدخل على غيرها، واش يمكن لك أنت تقول ظننت زيدا عمرا؟ نعم كي. يمكن تقول ظننت زيدا درهما؟ ما يمكنش. علمت زيدا درهما؟ يمكن. علمت زيدا كسوة؟ ما يمكنش. ما تدخلش تدخل المبتدا والخبر، هي تدخل تتعلق بالمبتدا والخبر. ولهذا قال المصنف انصب فعل القلب جزئي ابتدائي. هاد جزئي ابتدائي يقولوا له الاضافه لادنى ملابسه. شنو لادنى ملابسه؟ اي هذه الافعال تدخل على الجمله ذات ابتداء، تدخل على الجمله ذات ابتداء، اي الجمله الاسميه، اي المبتدا والخبر، تدخل على الجمله الاسميه المبتدا والخبر. ثم من عمل هنا جزئي ابتداء اضافه، واش نعملوا فيها العموم ونعملوا فيها الجنس؟ قبيله منا فين نسمي فعل القلب شنو عملنا؟ احنا جزئي ابتداء ما نعملوش العموم، لان اولا ما عندناش الاله العموم هنا، لان الاله العموم شنو خص يكون؟ لا خص يكون اللولي نكره ومعرفه، ان جزئي ابتداء ما كاينش نكره ومعرفه. اذا اله العموم كاينه؟ بعبارة عامة صيغة العموم هنا موجودة؟ صيغة العموم كاين فين؟ هنا ما كاينش صيغة العموم. شنو غيكون عندنا؟ الإضافة للجنس. شنو الجنس؟ واش فيه مكان المبتدا والخبر؟ لا، ماشي فيه مكان المبتدا والخبر. واش هنا كل مبتدا وخبر أولا لا يصح أن يدخل؟ ما يصح. شنو هو؟ هو اللي كنا نعملوا هاد التقييدات فيما تقدم، ما يكونش لازم الحذف. أما إذا كان المبتدا لازم الحذف ما يدخلش، ما يكونش لازم الصدارة. أما إذا كان لازم الصدارة ما يدخلش، ما يكونش لازم طريقة واحدة. أما إذا كان لازم طريقة واحدة ما يدخلش، ما يكونش لازم المبتدا، معنى دائما يكون المبتدا ما يدخلش، ما يكونش لازم المبتدا بشي وصيغة، لأن المبتدا تارة بنفسه تارة يكون بعدها لو لا بعد إلى موجهية، هذا ما يدخل معنا ما يدخلش. هاد خمسة أنواع ما يدخلش هنا. شكون اللي يدخل شي هنايا؟ المبتدا اللي دائما محذوف، واش يتصور هنا يكون مفعول ظن؟ المفعول اللي عنده الصدارة، المفعول اللي عنده الصدارة Det prøver de. Han er så meget sjov. Tror du noget? Prøver de. المفعول الاسم اللي عنده طريقه واحده معنى دائما نصب على الحال دائما مفعول مطلق دائما تدخل معنا تدخل الاسم اللي عنده يلزم الابتداء معنى دائما مبتدا اما بنفسه واما بواسطه بحال يكون بعد لا بعد الى في شيء هذه خمسه الان تدخل تدخل اذا يمكننا نعملوا هنايا جزئي ابتداء الاضافه للعموم شنو خصنا نعملوا جنس باش تصدقوا بما قلنا باش نحتفظوا من هاد الخمسه هاد الخمسه تدخل ما تدخلش ما تدخلش الا هنا اسم استفهام دا نستثناوه علاش لان اسم استفهام يقدر يدخل هنايا ويكون مقدم اسم استفهام يدخل ولكن يكون مفعول مقدم يدخل دخول كيفاش تقول ظننت اين زيدان قل اين زيدان اين ظننت زيدان شنو انت باش تقول ظننت اين زيدان ياك انت باش تقول اين ظننت زيدان اذا اين باش يكون مفعول ثاني مقدم مفعول صحيح صح فاذا ادوات الصدر اذا كان من باب الاستفهام يدخل دخول ولكن دخول واش تكون تبقى مؤخر ولا تتقدم تتقدم وان كان هي لا تدخل ولكن ما تجيش بعد ظن خصك تكون قبل ظن يكون مفعول مفعول مقدم كذا كيف كذا المهم احنا عندنا أداء اسماء الاستفهام استفهام يدخل هنا معنا وضحنا مسري وضح الخبر جزء اي ابتداء من الجزء اي الخبر الخبر هنا اذا كان الطالب ما يدخلش الخبر الطالب ما يدخلش معنى لا يجوز ان يكون الخبر طلبيا على ما يمكن كنا نقول زيد اكين وهو ممكن كيف زيد أكل هو ممكن؟ نعم زيد تضغيم هو ممكن؟ زيد علم هو ممكن؟ ممكن ولكن من كيف يقول هنا ظننت زيدا علمه كونش كون وجدت زيدا علمه ما كونش مفعول ثاني بيكونش أمر بيكونش طلبا يجوز وما يجوز وما ورد من ذلك يؤول حاليش سيدنا أبو بكر قال وجدت الناس أخبير شوف أخبير تقليه قال مثلا وجدت الناس اختبره الكره أنا غير عمل الاختبار جبار راجل بيكون تسعة منه إذا في عندنا الشيء هنا وجدت الناس أخبير فكلمة أخبير شنو هو إنشاء شو ماشي يقول هنا وجدت الناس معقولا في أخبير معقولا فيه أخبير ماشي يكون ديك أخبير محكيا بمفعول ثاني محلوف هو واضح فإذا في قولنا بفعل القلب هذا العموم مخصص باش مخصص شنو خرجنا اللي عنده لازم واللي عنده واحد ما يدخلش جزء أي ابتداء يدخل على المبتدا اللي ماشي مبتدا وخبر يدخل معنا يدخلش ثم هذا اللي متدع الخبر يبقى العموم اللي يتخصص شنو غنخصه خصو خمسه شنو اللي يلزم الحق ما يدخلش اللي يلزم الصدقه ما يدخلش اللي يلزم طريق واحد ما يدخلش اللي يلزم الابتداء ما يدخلش اللي يلزم الابتداء بنفسه وبواسطه ما يدخلش اللي يلزم الانشاء ما يدخلش وما ورد يؤول في باب في باب في باب الصدارة استفهام استثناء يجوز يجوز شنو غيكون شي مفعول مقدم ولا يدخل هذا قول المصنف رحمه الله باش يعني جزء اي قبل الابتداء ثم هذا الافعال القلوب هذه في الحقيقه ما تتعلقش بالمفعول ما تتعلق بالمضمون ديال الجمله معنى هذه القلوب هذه الافعال وستطلب المفردات او تطلب مضمون الجمله خاصنا نفهموا الفهم شوف ضربت زيدا الضرب باش يتعلق مفرد اكلت الخبزه الاكل باش يتعلق الخبزه شربت الماء باش يتعلق بالماء فهمت الالفيه باش يتعلق بالالفيه ولكن ظننت زيدا ماشي العلاق زيدا او قائما بالمضمون الجمله اي ظننت قيام زيدين النسبه اللي بينهما معنى هذه الافعال لا تتعلق بالمفرد تتعلق بمضمون الجمله وقلنا الطريقه مضمون الجمله كيف نعملوها الجمله ما يمشي يكون عندها واحد المشتق يجيب داك المشتق ديالو المشتق اللي فيها ضيفون المبتدا ديالها جيب المشتق اللي فيها ضيفون المسند ديالها هنا يحصل لك مضمون الجمله معنى اذا اردت ان تاتي بمضمون الجمله ما هي الطريقه مشي للمشتق اللي تما وجيبه وضيفون المسند ديالها فين المشتق انا ظننت زيدا وفين المسند ديالها إذا هنا مش نعملو ظننت قيام زيدين وهذه الطريقة ضمن الجملة ماشي غير هنا خدامة في كل ما نريد أن نقول منه ضمن الجملة كيفاش مثلا إذا كان تسمى المشتق أو تسمى المشتق كان الجامد نجيبو الكون المصيد إذا كان تسمى النفي نجيبو العدم إذا كان الظرف الجامد نجيبو الاستقرار هذه الطريقة هذا قول المصنف رحمه الله والباقي الأفعال باش تتعلق بالمفرد كذلك القضية في الإسناد معنى زيد قائم كذا كذا قام زيد هل قام زيد نيش يسند من المفرد ضرب زيد نيش يسند من المفرد إذا الأفعال كلها تسند إلى المفرد إلا كان الأخر وصفه وأفعال المقاربة إذا كان الأخر أفعال المقاربة إذا كان زيدون مش يكون كان قيام زيد حصل قيام زيد واضح العبارة؟ واضح احنا نقول هذه الأفعال ما تتعلقش بالمفرد بس تتعلق مثلا الفعل قام نية شنو سند إلا في بابي كان مش يسند مضمون الجملة ثم قال المصنف أعني مش يبدأ رأى خلا علمت وجد ظن حسب زعم عد حاجة دار جعل هب تعلم شحال هذه الافعال شحال هذه الافعال 13 الافعال اذا افعال القلوب 13 قول الامام رحمه الله راى واحد خلا جوج علمت وجد ظن حسب زعم عد حاجة دار جعل هب تعلم شحال هذه 13 الافعال معنى عددها 13 هذه هي افعال القلوب هنا زاد الموضح زاد الفا إنهم ألف وآباءهم ضالين صحيح ستكون هذه إنهم ألف وآباءهم ضالين هنا آباءهم ضالون آباءهم ضالون مبتدأ وخبر إذن ألف ألف سيدخل معنا لأن ألف في حواجد سيدخل هنا شحال مشي ولي 14 في الجهومية كاين سامعة سامعة تقول سمعت زيدان يقول ولكن السامعة فيه يكون واش يمكن تقول ما يمكنش إذا كان دخلت على ما لا يسمع وما بعدها يسمع هذا خصك وايضا هل من دخلت ما لا يسمع إذا دخلت على ما لا يسمع وما بعده يسمع هذا يكون محل الخلاف تقول سمعت زيدان يخطب سمعت زيدان يتلو سمعت زيدان يلبي سمعت زيدان يتكلم أما إذا قلت سمعت الخطبة سمعت الدرس ساتم الذكرى سمعت القراءة كل عندها واحد اتفاق فيش الخلاف هذا محل الخلاف متى إذا دخلت على ما لا يسمع أما إذا دخلت على ما يسمع يكون مفعول لكي صار مش يجوز مفعول واحد عندهاش هذه تكون من افعال الحواس والطبيعه الافعال الحواس يكون عندها مفعول واحد سامي حمينية وافع الحوس يكون عنده واحد مثلا شممتو دقتو لمستو بحال هكذا يكون عنده واحد. فإذا الخلاف اللي كاين في السامعة واش في مكان سامع ولا مقيد؟ شنو مقيد؟ ومع ذلك التحقيق ما دخلاش. علاش ما دخلاش؟ هذيكم جملة حالية. سمعت يقول سمعت زيدا في الأول ويقول واحد، هذا هو التحقيق. هذا في الحقيقة ماشي المفعول الثاني إنما هو حال، هو لابد منه ولكن من نوعية. شو هو؟ من النوع الحالي ماشي من المفعول. واضح العبارة؟ واضح. حنا قلنا هذه الأفعال متى تدخل على المبتدا والخبر ليوقع واحد الإشكال. حاسبت زيدا عمرا، شوف حاسبت زيدا عمرا، هل حاسبت زيد العمر مبتدا وخبر؟ لا، لان زيد العمر ماشي مبتدا وخبر. لان الا بغينا نخوضوا زيد العمر واش يجوز لي؟ يجوز. فاذا خلت والمثال صحيح باش ما غنجاوبوا، هذا فيه التشبيه، هذا الكلام فيه التشبيه ماشي يكون تقدير. حاسبت زيدا كعمر، هذا الكلام من قبيلي التشبيه، من قبيلي التشبيه ماشي يكون تقدير. أنا حسبت زيد حعمر. كذلك يريد علينا سيق الطين خزفا، شوف خزفت الطين خزفا. إذا الطين، الطين هو الخزف، خلي دابا الخزف البريق، الطين هو البريق. لا، إذا ما لا يصدق عليه هذا العبارة. شنو قال؟ هذه قال لك سيدي ماشي يكون من باب الأيلولة، معنى ذاك الطين آل أمره وانتقل من حالة الطينة إلى حالة الأخرى. شغلت تسمى؟ أيلولة. شنو الأيلولة؟ أي صار أمره كان حالة كذا سبب إذا صار كذا. هذه هي أفعال هنا، شحال هي هنا؟ 13، غنزيد عليها ألفا 14. السامعة فيها التفصيل حنا سمعنا ما فيها. ثم قال المصنف رأى، هذا راء واش في ما كان شي راء ولا خاصها تقييد؟ نعم سمى، نعم سمى، سمى ماشي يعني من باب اعطى. هذيك سميتو زيد العمران، سميتو ولدي عمران، لان ولد العمران ماشي هذيك من باب تعدى مفعولين، هذيك من باب كل من باب كذا وطن. حنا الموضوع المبتدا وخلاص. أعني راء، هذا راء في ما كان أو لا عند القيد؟ عند القيد. إذا ما كانش أبصار، أما إذا قلت رأيت الهلال أي أبصرته، رأيت زيدا أي أبصرته، عنده واحد مش عنده شو. ولا ما كان شي راء بمعنى أصابه في رئة، ما نرى زيدا ضربه في رئة، أيوة عنده واحد تخش معنا. ولا ما كان شي راء المذهبية بمعنى الرأي. فين راء المذهبية؟ رأى أبو حنيفة النبيل حراما، رأى أبو حنيفة النبيل حلالا، رأى الإمام مالك النبيل حلالا. هذه شو يقول؟ رأى هذه رأى بمعنى رأى، هذه رأى بمعنى رأى. فيها اعتباران يمكننا نجيبهم هكذا ويكون مفعول الأول والثاني. مش نقول رأى أبو حنيفة النبيل حلالا، النبيل مفعول الأول وحلال مفعول الثاني، أو نجيبوا لك الثاني مضاف للأول. كيفاش نقولوا؟ رأى أبو حنيفة حلية النبيل، ورأى الإمام مالك حرمة النبيل. هذا هو نيش تنحصرزو؟ من رأى البصرية، ورأى بمعنى أصاب رئته، ومن رأى المذهبية احتغاز من ذلك، احتغاز من ذلك. هذا قول الإمام رحمه الله. رأى كلمة خالة، قبل ما ندخل في التفاصيل، هذه الأفعال اللي هنايا فيها إما اليقين وإما أشحى. إما نتيقن بالنسبة وإما يترجح النسبة. وحين نشوف هذه الأفعال اللي درسناها ماذا؟ إما للكل المبتدأ والخبر العلاقة تجزموها ونقطعوها، وإما العلاقة الغالبية كاين أخو شحال هي 60% 90% كاين، هذا هو أخو شحال. بإذا تقول علمت زيدا قائما ماشي يكون نتيقن قيام زيد، ومن تقول ظننت زيدا يترجح قيام زيد، فمذا شحال عندك هذه الافعال اللي هنايا كيفاشني؟ اما اليقين واما هو شحال. شنو اليقين؟ نقطع ونلزم بان النسبه كاينه، ثبوت هذا كاين، هذا هو اليقين. شنو هو شحال؟ في غالب امري يترجح لي ان هذا النسبه وقع. شحال هذا؟ شو الاقسام؟ هذا هو الاجمال، التفصيل الى اربعه اقسام. هذا شنو قلنا؟ الاجمال تفصيلها اربعه اقسام. كيف نوع التفصيل؟ كاين اللي عنده غير اليقين فقط، هو وجد وتعلم وضار. شنو اللي عنده؟ اليقين فقط. هذه لا تكون الا في اليقين. شكون لا تكون الا في اليقين؟ وجد وتعلم وضار. هذه ما تجي وجد دائما، وإنا وجدنا أكثرهم لفاسقين، شيكون وإن وجدنا اليقين. كذلك تعلم، تعلموا أن الله جل جلاله عظيم، معنى علموا علم اليقين. كذلك دار، دريت زيدا كذا اليقين. شحال هذم؟ ثلاثة. رجحا فقط هي جعل وحاجة. شنو عند ذلك؟ رجحان فقط، معنى لا تكون إلا لرجحان. شكون هذه اللي تكون رجحان؟ لا لا، عن رجحان فقط، هو جعل وحاجة. هل جعل وحاجة شنو عنده؟ رجحان فقط. نعم، واتبع عني في التفصيل، نحن نفصلوا، اتبع عني في الشيء، فهموا شيء، فهموا شيء لي، اتبع عني في الشيء اللي نقول أنا. اش انا ناعس انا نهضر ولا الخبر ولا انا عارف شنو نقول؟ حنا ماشي حنا نهضر عارفنا شنو نقولوا دابا. حنا القسم الاول عنده غير اليقين، شكون عنده؟ كلمة وجد وتعلم ودار هذه لا تكون الا لليقين. حاجة وجعل لا تكون الا لرجحان، فاهم؟ واخا. قسم اخر زعم وعد وهب، هذه لليقين في الغالب، وقد تكون، شوف، وقد تكون لرجحان. شكون هي؟ زعم وعد وهب، مالا هذه؟ في الغالب شنو عندها؟ في الغالب عندها اليقين، وقد تأتي للظن، قد تأتي لرجحان. شحال هذو؟ ثلاثة. كلمة رأى وعلم، شوف رأى وعلم، هل رأى وعلم غالبا لليقين؟ غالبا لليقين. لا، رجحان حاجة وجعل وحاجة وزعم وحد وهب، شحال هذا؟ هذه في الغالب تكون لرجحان، وقد تكون لليقين. شحال هذه الأفعال؟ خمسة. شنو في الغالب؟ رجحان. رأى وعلم الغالب شكون؟ وقد تكون لا رجحان. ظن وخلا وحسب، شحال هذا؟ ثلاثة. هذه في الغالب تكون لرجحان، وقد تكون ليقين. إذن وجد وتعلم ودار شنو عنده؟ يقين فقط. جعل وحاج وزعم وعد وهب، خمسة. شنو عنده؟ رجحان فقط. لي أرى أو علم شنو في الغالب؟ وقد تكون لرجحان. ظن وخلى وحسب لرجحان، وقد تكون صافي. هذه قسمة رباعية، لأن المكودي ديالنا رحمه الله هو عمل غير رجحان غير يقين فقط، فصل فيها التفصيل المحشق، التفصيل الدقيق الإمام المبدع. الإمام المكودي عمل تفصيل اللي نفهمه عامة شنو هو أقول شحال فقط ما نضغش فيني اليقين من الغالب وغير الغالب ولكن الموضح رحمه الله أصدر لما هو غالب ولما هو كذلك أن أعيده وجد وتعلم ودار اليقين فقط جعل وحاج وزعم وحد وهب شحال فقط رأى وعلم لليقين وقد تكون له شحال ظن وخل وحسب لغشحال وقد تكون إذا القسمة كيفشني رباعي ثم كلمة رأى احنا فهمناها خلا هل خلا ماضية باش غنفسروها باش نفسروها الظن وقد تكون عند اليقين ولكن قليل قد يكون عند اليقين ولكن قليل هذا الظن طبيعة ديالها في الموضوع أن يكون عندها إخاب ما يكونش عندها أخاب نقول مثلا خال إخال إخال زيدا قائما الهمزة تكون مكسورة هذا الفعل همزته مكسورة معنى همزة تكلم ماشي مفتوحة معروف هذيك واش نقول خال أخال أو إخال إخال مثلا علي من نقول أعلمه وهذه خالة ما نقولش أخال نقول إخال هذا إخال هذا يتعدى المفعوليه لا ما كانش بمعنى تكبر معنى خالة في مشيه معنى تكبر لا ما ندخلش في الموضوع نعم لا ما كانش بمعنى ضلع ضلع في مشيه ضيع رجوع وجه ما يدخلش معنى لازم معنى إذن عندنا خالة بمعنى تكبر وعندنا خال بمعنى عرج وخال من عوج تدخل معنا ما تدخلش هذا ماشي من بابي ماشي من بابي ظن واخاته من داخل هادشي خال فلان خلا في مشيه معنى خال تكبر او خال في مشيه عرج ما تدخلش هذا احتراز من ذلك واش في ماكتين خال في الدنيا ولا مقيده شنو مقيده لا ما كانش خال بمعنى تكبر ولا ما كانش خال بمعنى عرج او عوج ألف دخل في وجهة في حوجة إن شاء الله اليقين عندك علمت كلمة علمت هذا علمت في الغالب شيكون عنده وقد تأتي للرجحان منها قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات أيضا أنتموهن في الغالب شيكون عنده وقد تكونوا لغشحان هذا قليل وهذا عليم هذه لا ما كانش عالم عالما أعلم علما هذا ما تدخلش معنا لأن كاين عالم علما حفر حفر ويكون الوصف ديالها أعلامه بحال أسود وأبيض وليكون المؤنث علما هذا ما يدخلش شو يقول هذا انشقت شفته العليا نقول عالمة امرأة انشقت شفلتها العليا هذا يقول لازم ما تدخلش معنا تدخل معنا ولا ما تدخلش ما تدخلش وكذلك عالم يعلم عالم يعلم ما تدخلش شي يكون انشقت شفته السفلى معنى عندنا عالم عالما وعندنا عالم يعلم عن عالم يعلم وعن عالم يعلم من باب فاتحة حتى واحد ما تدخل كل من يكون افعال لازم واش يدخل معنا هنا واش يكون هنا العالم عالما انشقت شفته العليا هذه مشقوق وهذيك ملي يكون عالم يعلم شقت له تحتين الثانية وهي كل حال هذه لازم وهذه لازم تدخل معنا وكذلك عالم من عرف ما تدخلش عالم اذا كان من عرف تدخل ما تدخلش شي يكون عندها فعل واحد والله أخرجه من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعرفون هذا قول المصنف رحمه الله علمته وجد شنو خصنا نكون بمعنى اليقين بمعنى العلم وإن وجدنا أكثر معنى وجدنا أي علمنا هل وجد هذه بمعنى علمة من يشرح احتراز وجد بمعنى أصابه وجدت الضال لا معنى أصبته ما تخرج. كذلك وجد بمعنى استغنى، معنى ولا عنده فلوس. وجد بمعنى حزين. وجد حقد كل ما تخرج، لأن وجد بمعنى أصبه هذا مفعول واحد، وليك بمعنى استغنى وحزن وحقد لازم تخرج. فإذا وش في مكان هذه المادة الحزن وجد ولا فيها تفصيل؟ أن وجد إذا كان من عالمة هي اللي يدخل هنا. أما وجد بمعنى أصاب هذا مفعول واحد، وجد بمعنى استغنى أو حزن أو حقد هذا لازم. ثم كلمة ظن، إذا كلمة ظن من نوع إيش؟ نحو شعر. هذا في الغالب وقت تأتينا اليقين، لأن في الغالب يكون عنده شعر وقت تأتي منها. قوله تعالى يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي علمون، وظنوا أنهم ما لهم من محيص أي علموا. وهذا الظن الذي يدخل من هذا الباب لا ما كانش معنى التهامة. أما إذا كان معنى التهامة ما تدخلش. ظننت زيدا على المال اتهمت، وقراءة وما هو على الغيب بظاني أي بمتهم، هذه متخوش. هذه حاسبة، هل حاسبة تكون بمعنى شنو عندها؟ انا عندها شحال وقد تاتي بمعنى اليقين، اليقين عند قليل. حاسبه في الغالب شنو يكون عندها؟ شحال وقد تاتي هذا قليل. حاسبه المضارع ديالها شي يجي يحسب يحسب وجان، ولهذا معروف القراءات فيها حاسبه يحسب يحسب. هاد حاسبه هذه لا ما كانش صار احسابه. أما إذا كان حاسبة بمعنى صار أحسب ليكون ذا شقرة وحمرة وبياض، أن اللون ديالو في الشقرة والبياض والصد ما تقولش هذا اللي يتعلق بالألوان ما تقولش. ولا ما كانش حاسبة بمعدة، يعني ما يكونش حاسب يكون حاسب حسبته المال ما تقولش معنى. إذا كان حاسبة بمعنى صار أحسن شقرة ولا ما تقولش معنى. وحاسبة يحسب يعد حسب يحسب يعد الفلوس لما دخلها شيء المعنى هنا حاسبة يحسب إلى طول معنى. كلمة زعامة هذا زعامة لا ما كانش معنى كفالة، زعمت كذا كفالة أو زعم رأس أو سمن أو هزيلا كل لازم. كين زعامة بمعنى رأس، زعم بمعنى كفالة هذه يكون عندها جد مفعول واحد. كين زعم معنى أهزل يكون عندها لازم. هنا زعم خص يكون بمعنى ظن هي اللي تدخل، والزعم كله في حال حال ولا بمعنى ظن هي اللي تدخل. أما إذا كان زعم كفالة وراء أصغر لكن زعم معنى هذا هزيلة لازم تدخلش معنى. وهذا زعم في الغالب دئتي المفاعل ديالها ليكون تدخل على أن ما بعده يسوي المصدر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ولديهم يزعمون أنهم في الغالب، في الغالب عليه تدخل هي على أن، على أن وليكون ديك أن وما بعدها سدس ما سد مفعولين أي في الغالب. ثم عد، عد شنو خص يكون؟ عد خص يكون بمعنى رجح بمعنى ظن. أما عد يعد ما تدخلش، الذي يكون يعد المال تدخل معنا ما تدخلش. لا عد يعد تدخل، هنا عد اللي تدخل هي اللي بمعنى بمعنى الظن هي اللي دخلها. حاجة هاد حاجة كيف خصها تكون؟ هذا يكون بمعنى خشحال فقط، حاجة تكون عندها خشحال. أما إذا كان حاجة بمعنى قصد حاجة رد حاجة ساقة حفظة كتمة غلبة في المحجة كل ما دخل جيد هذا واحد المفعول واحد كين مثلا حاجة غلبة في المحاجة حاجة قصد حاجة ساقة حفظة المال هذه كل ما دخلش هنا خلنا حاجة اللي خصنا نكون هنا بمعنى ظن بمعنى غشمان هي اللي تدخل كلمة دارة حاجة بمعنى دارة دارة من نوع إيش من نوع الواقع إلا أن الدارة في الغالي تتعدى لوحيد بالباء في الغالي ضغيت بزيدين ضغيت بكذا في الغالي في الغالي مش يكون عندها يكون عندها في الواحد وهذاك واحد تعدى بالباء ميدا تدخل عليها الهمزة شي يولي دا تدخل الأول والثاني يكون بالباء ولا أدراكم به في الغالي الدارة مش تتعدى بالبر ودخلنا عليها الهمزة تعدى الواحد والثاني بالمح وما أدراكم به محل ذلك ما لا يموت من الاستفهام أما إذا كان الاستفهام أدراك وما أدراك ما يوم الدين يكون ديك السدة مسدة ثلاثة المفاعل هذا هو كلمة دارة دارة شنو القاعدة فيها تدخل مفعول واحد بالبر ولا أعطينا لها همزة نفعل الأول والثاني بالباء محل ذلك أما إذا كان الاستفهام يكون الاستفهام سدا المفاعل هذه دارة جعل من قبيل إيش عندك شحال عندك شحال فقط جعل من عندك شحال ولهذا المصنف قيد قال وجعل الذي كاعتقد قال اللي عنده اعتقد جعل بمعنى اعتقد وجعلوا الملائكة الذين اعتقدوا معنى وجعلوا الملائكة اعتقدوهم ملائكة هذا مقل جعل بمعنى اعتقد من ايش يحترز من ديك الشعال من صيغة فجعلناهم هباء منثورا تدخلش هنايا ولا نحترزوا من جعل بمعنى شرع جعل يخطب اي شرع تدخلش هنايا ولا نحترزوا من ديك الجعل بمعنى خلق اوجد وجعل الظلمات والنور اي خلق علاش قال المصنف رحمه الله وجعل كاعتقد ماشي احتضرت قول كاين جعل بمعنى صيغ هذيك اللي عندها جوج مفاعيل وجعلناهم هباء منثورا وجعل بمعنى شرع هي من اخوات افعال المقارنه افعال الشروع هذيك ما دخلاش معنا وكاين جعل عند مفعول واحد ويكون بمعنى اوجد وقل الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات أي خلقها قال وجعل الذي كاعتقد إذن كاعتقد قيد من إيش يحترز من ثلاث من صيّر شرع وخلق أوجد ثم قال هب وتعلم هب فيها تكون هذه خشحان فقط هب شنو عندها خشحان فقط تعلم شنو عندها اليقين فقط كلمة هب عند غير خشحان كلمة تعلم اليقين فقط معنى إذا تعلم من قسم اليقين وهب من قبيله خشحان إلا أن هذه كلمة هب هذه بهذا اللفظ هذه بصيغة الأمر ما نجيش بغير الله بغير الله عند غير الله وتعلم شنو عندك بصيغة الأمر معنى هذه ما عندهاش الماضي ما عندهاش المضارع ما عندها والو وتعلم ما عندها حاجة بصيغة الأمر هذه كلمة هاب باش غتفسر بظن احتراز من ديك هذا بمعنى الهيبة أو هذا بمعنى الهيبة لا تدخلش معنى معنى هذا أعطى الفلوس وهذا خذ تدخل معنى تدخلش يعني خلاص لأن هذيك هذا يهيب وهذا يهيب ما تدخلهاش يعني هذا تعلم هذا شنو خص يكون بمعنى علام واش بمعنى تعلم المعروف أو بمعنى علام أما تعلم الحسابة واش هي تعلم هذه هنا المعنى تعلم زيدا قائما، هنا أعلم زيدا قائما. أما تعلم الحساب معنى تعاطى الأسباب. شو عن الحساب؟ شو الفرق بين تعلم الحساب وتعلم بمعلم؟ هو مثلا من يكون تعلم بمعلم الحصول في الحال، ولكن تعلم الحساب الحصول في المستقبل بتعاطي الأسباب. مش حال بحال بحال من أقول لك مثلا أنا تعلم أن الله موجود في الحال، ومن أقول لك تعلم الحساب معنى تعاطي الأسباب باش تكون من أهل الحساب. واضح عليك؟ هذه هي الأفعال. المصنف كان خصو يقيد هذه الأفعال، قيدها ولا ما قيدهاش؟ تقيد هي اللي قلت معنى ماشي اسمع أنت هذه الأفعال وبقيس على على الخضوع على، لا بد من تقيدها، لا بد من تقيد هي اللي سمعنا. ولكن المصنف عطانا قاعدة التقييد فهي لعلمان إغفان وظن تهامة تعدية الواحد ملتزمة. عطانا القاعدة قل لعلمان إذا كان من عرفة وظن بمعنى دخل معنا دخول. علاش المصنف اقتصر على هاد الجوج؟ نعم لأن الأفعال كلها رجع لها معناه أمهات، لأن كل شيء في ظن شحال هو بمعنى ظن، ولي في اليقين بمعنى عالمة. هذا السبب اللي قيد هذا الجوج، لأن هي الأصول. شنو السبب اللي مصنف قيد في عليه؟ لأنه هما الأصول للإيمان، لأن الأفعال كلها اللي تقدمت لا تخلو إما اليقين وإما الرجحان. ولهذا المصنف قيد جوج، قال لعلمان إغفان وظن تهامة تعدية لواحد ملتزمة. معنى إذا المصنف قيد الأفعال، ولكن في الحقيقة قيد الأصول ما قيدش كل شيء. أنا بس ثم ماشي نقراو القسم الثاني. شكون القسم الثاني؟ التصير. وقل والتي كالسيارة معنى الأفعال اللي تفسر بسيارة. إذا سيارة داخل ولا خارجة؟ داخل. معنى المشبه والمشبه داخل. معنى الأفعال سيارة وما يشبهها. والسيارة وحدة ولا أولى هي وما يشبهها؟ والتي كسيارة شغل نعملو نصب بها مبتدا وخبر. المصنف هنا منشي على عين الأفعال. علاش؟ سفر الشهر. شحال هي الأفعال؟ سبعة أو ثمانية. فيها سيارة هواء، فيها أصالة، فيها جعالة، فيها ردة، وفيها تخيلة، وفيها تراكة، فيها اتخذ، فيها هب. شحال هذه؟ سبع. هذه هي لا ثمانية، لأن السيارة وأصار واتخذ وجعل وغد وتخيض وترك وهب. شحال هذه؟ ثمانية خمسة سبعة. شوف السيارة وأصار واتخذ وتخيض وجعل وغد وترك وهب. ثمانية من الأفعال. إذن أفعال التصير عددها ثمانية. صيغ أصار هجوج، اتخذ تخذ هجوج، جعل رد ستة، ترك هب. شحال هذه؟ ثمانية الأفعال. هذه ثمانية الأفعال هي اللي تفسر بالتصير، هي معنى التصير. الجعل لي هو الثاني، هذا معنى الصيغة. ماذا تجعل الأول؟ هذا معنى الصيغة، أي أنها ترد معنى تقليب المفعول الأول. ما يبقاش المفعول الأول، شنو نقوله؟ ثاني. واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذا الله صيغ سيدنا إبراهيم شنو صيغ؟ خليلا. فجعلناهما باء مرفوعا تجعلنا صيغناهما بعض، فتركناهم يموجوا في بعض، أي صيغناهما. ما معنى هذه كلها تفسرها تفسيرها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلهم كعصف ماكل أي صيرناهم كعصف ماكل. شحال هذه الأفعال؟ ثمانية. كاين اللي زاد ضغبة وكاين اللي زاد نبالة، ولكن ضغبة ماشي في مكان، ضغب الله مثلا اللي زاد هيدا ضغب الله مثلا، وزاد نبالة فريق الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كذلك، لكن لا تحقيق لا، لأن ضربة هي ضربة ومثلا بدل منا ماشي الفعل الثاني هذا. وديك النذابة الفريق قل من الذين أوتوا الكتاب هكذا هذاك نصوا على الظرفية والحمد لله مش مفعول ثاني لا نصوا على الظرفية. إذا اللي زاد ضربة وزاد نبذة واش صحيح؟ ماشي صحيح، تشفي ماشي صحيح، عوض الخضر والسبع تسميات الأفعال اللي كاين. هذا قول الإمام رحمه الله، والتي كالسيارة أيضا بها قسم مبتدا وخبر. ثم قال المصنف وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلها والأمر قد أرزم. أفعال القلوب شحال؟ قال المصنف خص بالتعليق والإلغاء من قبلها. الطريق حيذ هب وحيذ تعلم وحيذ أفعال الصيغ، هذه ما عندها علاقة بالتعليق ولا إلغاء، والباقي كله يدخل التعليق والإلغاء. لأن يعني المصنف قال لك أجي نقبل هب، وشنو نقبل هب؟ كلمة هاء قال علم وجد ظن حسيب زعم عد حاجة دار جعل، هذه 11 الأفعال. هذه 11 الأفعال كلها صافي، ولكن هب وتعلم أفعال تصير ما عندهاش التعليق. هذا قول المصنف رحمه الله وخص بالتعليق والإلغاء ما شنو؟ من قبل هب، من قبل هب، من قبل هب، من قبل هب كله خاضع بن والتعليق. وشنو الإلغاء؟ الإلغاء هو ذا تسرك العمل وما عندكش محل موجب لفظي. تكون عندي مثلا ننسو زيدا قائما، زيدا قائما ماذا؟ والمفعول الأول والمفعول الثاني. أنا غنقول هنا زيد ظننت قائم، مش نقول هيدا زيد ظننت قائم. إذا زيد نصبنا احنا ما عملناش تركنا العمل، وقائم حسب العمل، هذا هو الإلغاء. شنو معنى الإلغاء؟ هو أنك تترك العمل لغير موجب معنوي لفظي، ما عندناش شي سبب لفظي، شي سبب لفظي ما عندناش، وديك الشيء واجب ولا جائز؟ جائز. سياسي التفصيل فيه، انا عارف شنو الالغاء. شنو الالغاء؟ هو هاد الافعال ما تعملش صافي، معنى هاد الافعال هذه واش تعمل ولا ما تعملش؟ هذه تقوى عملها. واش كاين شي سبب لفظي؟ ما كاينش شي سبب لفظ، معنى ما عندنا تسمى الهمزه، ما عندنا ان، ما عندنا حتى حاجه، ومع ذلك تركنا العمل. سياسي التفصيل ان شاء الله. هذا هو الالغاء. شنو التعليق؟ هو ذا نترك العمل واجب، العمل ما كاينش ولكن لي سبب لفظي، لي موجب لفظي. نقول مثلا علمت لا زيد قائم، شوف علمت لا زيد، هذا علمت عمل في زيد قائم ولا ما عملش؟ علاش ما عملش؟ موجب لفظي. هذا واضح العبارة. هذا قول الإمام رحمه الله وخص بالتعليق والإلغاء ما شنو ما؟ أي الأفعال التي قبلها هب، وقبلها هب هي 11، هذه كلها تخضع للإلغاء. شنو الإلغاء؟ هو نجعل ذلك الأفعال ما تعمل شيء، ولكن ما كان شيء سبب لفظي، ما كان شيء تسمى اللام الابتداء، ما كان شيء إن النفية، ما كان شيء كذا، ما كان شيء كذا. هذا هو وشيء التوصيلة غير المسابقة عادي تتكلم وجوز الإلغاء في الابتداء. والتعليق هو نجعل ذلك الفعل معلق معنى ممنوع عن العمل ولكن لسبب لفظي. صافي ان شاء الله سيتي بحث هذا. هل هو خص بالتعليق والالغاء جوج يمين هما اللي مقصورين على هذا الباب. اما التعليق وحده يقدر يخوف شيء اخر مثلا ابصار ونظر وبايكم كاين فيها التعليق، لان اللي خاص بهذا الافعال شنو هما؟ هما بجوج فيه. اما الالغاء وحده كيف كان واخواتهم؟ يعني كان كاين توزن او لا؟ كان كاين عند الالغاء معنى. اذا هنا اذا قلت التعليق والالغاء هذا الحصر هذا اضافي، هذا اختص اضافي، هذا بالنسبه لهما معا. اما كاين الافعال اللي يدخلها التعليق ولكن هي ماشي من باب افعال القول. سيتي فاز فستبصر بايكم مفتوح فينظر ايها ازكى طعاما، فهي عند التعليق ولكن هي ماشي من باب هذا الباب. كاين مثلا الالغاء في باب كان واخواتها تكون زينه، هذا الغاء الغاء. إذا شكون اللي مقصور على هذا الباب؟ هما معا. أما أحدهم يقدر يخرج شي جهة؟ إذا التعليق قد يكون في غير أفعال القلوب، بل يكون في مكان الخبر. وهذا الأفعال القلوب أولا تتميز زيد بالتعليق وبالإلغاء، شحال هادو؟ جوج. وذا تتميز أيضا باتحاد الفاعل والمفعول. معنى اتحاد الفاعل والمفعول يقدر يشيء الفاعل والمفعول شيء واحد. تقول ظننتوني، شفت علمتوني، معنى علمت نفسي جائز هذا، ولكن ضربتوني ما تجيش، اكلتوني ما تجيش، علمتوني ما تجيش، علمتوني ما تجيش، معنى انا علمت راسي ما تجيش. هنا تجي شنو اللي يجي هنا؟ اتحد الفاعل والمفعول، معنى الفاعل للمتكلم والمفعول للمتكلم، هذا لا يكون زيد الا في هذا الباب. هذا حنا غنذكر ان شاء الله في ماتي الخصيصه. الخصيصه الثالثه يكون هنايا جي ان وتسد مسد مفعولين. نقول علمت ان زيدان، علمت كذا كذا كذا، يجي سد مسد مفعولين. كاين هنا كاين الحذف، الحذف ديش لدلالة. اختصار شحال هذو؟ خمسة الأحكام. إذا أفعال القلوب تميزت في خمسة أشياء، شنو؟ التعليق والإلغاء واتحاد الضميرين والفاعل المتكلم والمفعول المتكلم، ثم السد أن وما كذا، ثم الحذف. واضح لي بعض؟ واضح. هذا إيه باش يتكلم من صلى الله عليه وسلم. وخص بالتعليق والغائبة. وعلاش هذه الأفعال هي اللي عطينا للتعليق؟ لأن التعليق تأثير وهي ضعيفة تتعلق بالقلوب، ولهذا غلب عليها التعليق. لأن التعليق تزول العمل، وليس قلنا إلى العمل هي ضعيفة، لأن التعليق أو الإلغاء هو إزالة عمل، يبقى عمل أو لا تلغيها من العمل، وهذا إلغاء العمل إذن هي ضعيفة. وشنو السبب اللي هي ضعيفة؟ أفعال القلوب، معاني القلوب، أفعال التصفية قوية ما يدخلهاش التعليق والإلغاء. واضح لي بقى؟ فأفعال التصفية لا تتعرض للتعليق والإلغاء، ما السبب؟ وهذه لما تتعرض للتعليق والإلغاء؟ لضعفها. اي وكلمة هب وتعلم لا ما نجعلوها شي هي ضعيفة بالجمود عاد تزيد لها الهلكة من كل جهة، هي مهلوكة جامدة وعاد تزيد لها من الإلغاء والتعلم. معنى ما تجعلش ما تجعلهاش هي معرضة لأمرين، واحد تعليق والإلغاء وهي جامدة. هذا هو. فإذا أفعال القلوب لما يدخلها الإغراء والتعليق؟ أفعال الصيغة ما يدخلها شيء؟ قوتها. أفعال حبوتها لأن هي ضعيفة ولكن تزيد للجم، هي جامدة وتزيد لها. ثم قال المصنف رحمه الله من قبل هب والأمر قد ألزم. شنو يقول؟ كلمة هب تلزم الماضي وتعلم الماضي. معنى الافعال اللي تقدمت ظنا وعالمه شيء فيها الماضي والامر وكذا، ولكن هذه شنو المقصود؟ الامر فقط. هب لا تكون الا بلفظ الامر وتعلم كذلك. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والامر هب قد الزم، والامر قد الزم كذا تعلم. شنو كذا تعلم؟ مثلها كذلك في الزام، في الزام الامر. غير هذا ولغير الماضي من سواهما اجعل كل مكان. معنى هذه الافعال هذه اللي تقدمت باسلوبي يجي منها غير الماضي، غير الماضي. ثلاثه ما يجيوش هنايا، شنو ما يجيش؟ ما يجيش الصفه المشبهه وصمة التفضيل والتعجب، باقي كل شيء يجي. معنى هذه الافعال شنو ما يجي لها شيء؟ يجي شيء اسمه الصفه المشبهه. ما تقول انت ما اعلم زيدا قائما، ما تجيش. ما اظن زيدا قائما، ما تجيش. ما اوجد زيدا قائما، ما كايناش. وزيد اعلم من كذا، وهي من هذا الباب هذا، ما تجيش. وكذلك عليم الصفه المشبهه، ما تجيش. وشنو السبب؟ لان فعل التعجب يكون عنده مفعول واحد، هذه عندها جوج. والصفه المشبهه تجي من لازم، ماشي لازم. واسم التفضيل ما يكونش عنده جوج المفعول، هذه عندها جوج المفاعيل. هذا السبب. شحال الصيغ ما يدخلوا شيء؟ هو الصفه المشبهه ما كاين شيء، اسم التفضيل ما كاين شيء، والتعجب والباقي كل شيء كاين. معنى يمكن نقولوا ظن الماضي يظن المضارع، ظن اسم فاعل، مظنون اسم مفعول، ظن مصدر. جوز هذا قول المصنف رحمه الله: كذا تعلم من غير السيهما كما قال وجوز. ماشي بديت تكلم الامام على احكام التعليم، خلينا البدايه تجيب.